Yeah.

Yeah.

Amen. سبحان الله الله الله الله الله الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما يا شجر يا شجر وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين

وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فمن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فكيرا وقال نسوة في المدينة استعصم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. صدق الله.